إن نحن إلا بشر مثلكم، ما نحن إلا بشر مثلكم، مخلوقون من ذكر وأنثى، وشكلنا شكلكم وهيئتنا هيئتكم، ولكن الله يمن على من يشاء، ولكن الله يمن ويعطي ويمنح ويتفضل على من يشاء من عباده. وهنا وقف على أن المسلم يكون همته كبيرة، لأن الله يمن على من يشاء، فالعبد يتعرض لمنح الله ومننه، فيحاول أن يكون عالما، يحاول أن يكون تقيا، يحاول أن يكون غنيا، يحاول أن يكون هاديا مهديا، يحاول أن يكون محترما. ما دام الله يمن على من يشاء من عباده وأنت عبد من عباده، تعرض لنفحات الله، والله كريم، فحاول أن تكون عالما، حاول أن تكون تقيا، حاول أن تكون إماما في التقاء، إماما في العدل، إماما في الصبر، إماما في الهدى، إماما في حسن الخلق، هذه يعطيها الله. فالإنسان يتعرض للخير ويقوم بالأسباب، وربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن ما قلتم في كوننا بشر وفي كونكم أنتم نريد أن ننقذكم من الضلال صحيح، أما كوننا لم نأتيكم بسلطان مبين كذب، أتيناكم بسلطان مبين، وأكبر سلطان هو هذا القرآن، ما فيه سلطان ولا حجة ولا برهان أقوى ولا أوضح ولا أنبل ولا أنصف من القرآن. ولذلك أول شيء في القرآن الفاتحة، فيها ملخص فيها القرآن كله، الفاتحة فيها موضوعات القرآن السبعة: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. ثم قال ألف لام ميم، كل هذا ذلك الكتاب هو ما ذكر في الفاتحة، وذكر المسلمين وجزاءهم، وذكر الكافرين وجزاءهم، وذكر المنافقين وأوصافهم وجزاءهم، ونادى الجميع وأتى بلا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها عن طريق لا يسمعها عاقل إلا قال آمنت بالله. لما بين أوصاف البشر مسلم وأوصافه وجزاؤه، وكافر وأوصافه وجزاؤه، ومنافق وأوصافه وجزاؤه، نادى الجميع يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون، وأتى بأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأحدث تساؤل ضمني، وذكر أمور البراهين الدالة على قدرة الله، وجاء بأول نهي في المصحف، وهذان الإنشاءان هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا. فحظ الإثبات منها اعبدوا ربكم، وحظ النفي منها فلا تجعلوا لله أندادا. وديننا موضوع في قوالب لا يقبل إلا التسليم أو المكابرة. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله، قال وإن كنتم في ريب شك وخوف مما نزلنا على عبدنا محمد فأتوا بسورة من مثله. ما قال سأقتلكم وسأفعل بكم وأفعل، لا، فأتوا بسورة من مثله، ولكم أن يساعدكم من في الأرض، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن أدلة التوحيد في القرآن، وبراهين الرسالة، وبراهين الصدق والجمال والجلال والحسن، حدث ولا حرج، بس ينبغي أن نعطي وقت في الكتاب. مشكلتنا أننا نهجر القرآن. كم واحد منا يختم القرآن كم مرة في الشهر؟ كم واحد منا تتبع الأوامر وعرف كم أمر في المصحف وكم نهي في المصحف؟ كم واحد منا عرف الأوامر التي للوجوب والتي للسنة، والنواهي التي للتحريم والتي للكراهة؟ ينبغي أن نتابع القرآن، نتأمله، نقرأ فيه، نهتدي بهديه، نتخلق بأخلاقه حتى ينفعنا وحتى يرحمنا وحتى نكون قدوة للآخرين. إذن قالت رسلهم ما نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. من على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالجمال وبحسن الخلق وبالشجاعة وبطيب الأخلاق وبجمال الصورة وبشرف النسب، يمن على من يشاء. ولذلك قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، من عليه بحسن الخلق، من عليه بالشجاعة، من عليه بالكرم، من عليه بالتغاضي، من عليه بالحلم، من عليه بالزهد. إذن كون أنهم هم بشر هذا لا يمنع من الرسالة ولا يمنع من الهداية. الله يمن على من يشاء من عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. أما ما قلتم أننا نأتيكم بسلطان ونأتيكم بحجة، نحن لا نملك، نحن رسل من عند الله مبلغون ما أمرنا به ربنا نقله، وما لم يأتنا لا طريق لنا. وما كان وليس لنا ولا يصح لنا أن نأتيكم ببرهان ولا حجة إلا بإذن الله وإرادته وأمره لنا. كما قال هناك إن عليك إلا البلاغ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه ابتلاءات، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، على الله فليثق الواثقون ويعتمد المعتمدون ويلجأ اللاجئون بعد القيام بالأسباب، لأن التوكل من غير أسباب تواكل. الله خلق أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. يعني المسلم يقوم بالأسباب ويتوكل على الله، فيقوم بالواجبات ويترك الحرام، وما يريده يسأله لله ويلتجئ إلى الله، فالله يحميه ويهديه وينصره ويدفع عنه. ولذلك إذا قام المسلم بما يستطيع وقال حسبنا الله ونعم الوكيل وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ينقلب بيش بنعمة من الله وفضل. لما اجتمعوا له قال حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك الذين قالوا إيش؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن من يتوكل على الله يحفظه، فهو إيش؟ حسبه، كافي. التوكل لا علاقة له بالأسباب، التوكل شيء في القلب. في واحد يقول متوكل وهو غير متوكل، وفي واحد يقوم بالأسباب وهو متوكل، يعلم أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع، وإنما نحن مأمورين بالأسباب. ولذلك لما قالوا قال اعقلها وتوكل، وقال اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن لا بد أن نجتهد ونتوكل على الله، وما لنا أن لا نتوكل على الله. وما الذي يمنعنا من أن نتوكل على الله ونثق به ونجعل أمورنا عليه ونعتمد على أنه هو الذي يعطي ويمنع؟ وقد هدانا سبلنا، وقد وفقنا وأرشدنا إلى طريقنا الطيبة الصالحة التي تدخلنا بإذنه الجنة وتبعدنا عن النار وعن الضلال وعن الكفر وعن الخذلان. ثم قالت هذه الرسل والله لنصبرن على ما أذيتمنا، لنصبرن اللام والنون كل مؤكدات على ما آذيتمنا، ضرب وقتل وأذية وشتم وإهانة وطرد عن الأوطان. ذلك الجنة غالية، ما هو معقول واحد يدخل الجنة وما تعب، ما يمكن. اللي يريد الجنة يبذل، لا بد نبذل. الجنة تحتاج إيش؟ إلى غراس الاستغفار والذكر والعمل والبعد عن الحرام والبعد عن الشهوة والبعد عن يعني الأمور اللي مشبوهة. ولذلك لا بد من الامتحان. ولنبلونكم حتى نعلم مجاهد منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لتبلون ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم. أحيانا الفتنة تكون بالمال، تكون بالجاه، تكون بالصحة والقوة، بالذكاء. وأحيانا الإنسان يفتن بالضعف والمرض والفقر. ولذلك قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير ابتلاء. لذلك إنسان وجد مال وجاه لا يظن هذا القرب من الله، أو مرض أو فقر، لا، هذه ابتلاءات يبتلي بهذا وهذا، فيبتلي ليرفع الدرجات، ويبتلي لإيش؟ ليمحو السيئات، وينعم ليرى هل العبد يشكر أو يكفر. وقد هدانا وفقنا سبلنا طريقنا التي هي طريق الرشاد. بعدين قال وعلى الله فليتوكل المتوكل، كرر هذا، الذي يريد أن يتوكل والذي يريد أن يثق بشيء والذي يريد أن يعتمد على شيء على الله. لما لا؟ لأنه هو الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، غير الله لا توكلت عليه قد يموت فتقع في ورطة. أما الله الدائم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كل واحد منا عنده حفظة، كل واحد منا يأتيه رزقه، كل واحد منا يكلع. قل من يكلأكم بالليل والنهار، ويكلأكم الرحمن يحفظكم. كل واحد يصل غذاؤه ويصل حاجته، وهو قد يكون يعصي الله ويكفر نعم الله. ولذلك رحمن الدنيا والآخرة. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا، لما قالوا لهم هذا قال الذين كفروا لرسلهم. الكفار دائما ما يستحوا. قالت الجماعة الكافرة لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، والله لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. أو هذه للعلماء فيها قولان، قول إنها بمعنى إلا، وقول إنها على بابها، إنها أو على بابها، أنهم خيرهم والله لنخرجنكم من أرضنا إلا أن تعودوا إلى ملتنا، أو لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن. إن اخترتم نخرجكم، وإن اخترتم تعودوا في ملتنا، تكون أو على بابها للتخيير، مخيرين بين الخروج أو الإعادة في الملة. هذه مشكلة. ولذلك هؤلاء الكفار كثرة والمسلمون قلة، دائما المسلمون قلة والكفار كثير. ولذلك قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وفي الحديث الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الألف، 99 إلى النار وواحد إلى الجنة. ذلك لما يقال لآدم أخرج بعث النار، ذلك اليوم يجعل الولدان شيبا، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن هذا من هول هذا اليوم. فلا يغتر العاقل بكثرة الذاهبين إلى الخطأ وإلى النار، لا، لا يغتر المسلم. إذن قالت الكفار للرسل وأتبعهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ولكن الله تعالى ينصر رسله وينصر أتباعه. قالوا في القيامة، وقالوا إن استقاموا، وقالوا بالحجة، لأننا نرى الكفار أحيانا يعني أقوى من المسلمين. فلذلك قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قالوا ننصرهم بالحجة أو ننصرهم إن استقاموا ولم يخالفوا، كما قال للمسلمين يوم أحد قل هو من عندي أنفسكم. أو بالبيان، الإسلام يعلو بالحجة والبيان، أو يوم القيامة على الأقوال الموجودة. فأوحى إليهم ربهم، فأنزل الله على الرسل لنهلكن الظالمين، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. الله أكبر، لنهلكن الظالمين، الكافرون الجائرون، هؤلاء يهلكهم الله ويسكن المتقين بلدهم محلهم. لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك الإهلاك للظالمين وإسكان في بلدهم، ذلك لمن خاف وعيدي، لمن خاف مقامي. إذا من الذين يسكنون مساكن الظالمين؟ خاف مقامي وخاف وعيدي، خاف القيام بين يدي، وخاف مما عندي لمن لم يعصني، ورغب فيما عندي لمن أطاعني. الوعيد هنا خاف مقام يوم القيامة وخطورته، ولذلك اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم يفر المرء من أخيه، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا اليوم ينبغي للإنسان أن يعد له العدة قبل أن يأتي. إذن إهلاك الظالمين وإسكان من بعدهم، يسكن بعدهم من خاف مقامي وخاف وعيدي. واستفتحوا، كلهم استفتح، قال المسلمون اللهم انصرنا، وقال الكفار اللهم إن كانوا على الحق فأهلكنا. ولذلك قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. شوف الجهل، انظروا إلى الجهل وإلى التعب، فأمطر علينا حجارة من السماء. لو كانوا عقلاء لقالوا فاهدنا إليه، ولكن من يضلل الله فلا هادي له. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. من يضلل الله فلا هادي له. وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا، طلبوا الفتاحة، والفتاحة هي الحكم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اليهود كانوا يقولوا اللهم انصرنا بهذا النبي الذي يأتي، يستفتحون ويطلبون وأتي به حتى نقتل من معنا في المدينة من العرب. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذو كانوا يقولون اللهم إن كان على الحق فأهلكنا، وهؤلاء يقولوا اللهم إنا نسألك إيش؟ أن تهدي أن توفقنا وأن تجعل لنا الغلبة. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أي طلبوا الفتاحة واستنصروا، وعند ذلك خاب وخسر ووقع في الخيبة كل جبار. الجبار الذي يفعل ما يريد لا يبالي بالآخرين، ما أراد يفعله، ظلم جور، لا ينظر إلى الآخرين، كل ما أراد فعله، هذا الجبار. والعنيد المعاند لا ينظر إلى الآخرين، ولا يسمع لنصيحة، ولا يسمع لقول، ولا يسمع لنفع. نعم، وهذا تأكيد في هذه الصفة. ولذلك الجبارون يوم القيامة يحشرون كالذر، ما لهم وزن، الذي لا يبالي ولا يؤمن ولا يسمع ويحتقر دين الله ويحتقر عباد الله ويعتدي على خلق الله ويتسلط عليهم، هؤلاء يوم القيامة لا يقام لهم وزن، يحشرون مثل الذر. من ورائه جهنم، وراء أمامه، لأن وراء تقال للوراء والأمام، وقال وكان وراءهم ملك، أي أمامهم، يأخذ كل سفينة سالمة غصبا، لأنه خرقها حتى تسلب. نعم. من ورائه هذا الكافر جهنم، ويسقى من ماء صديد، أعوذ بالله، أمام جهنم، وإذا عطش ما يسيل من قروح أهل النار والصديد والدم، يجعل في أواني ويسقونه، فهو مر ومنتن وحار، فيكون هذا الشراب أشد من العذاب الذي هم فيه عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية. يتجرعه، يحاول أن يستسرده وأن يبتلعه، ولا يكاد يسيغه لما فيه من الكراهية ومن النتن ومن الحرارة. ولذلك كما قال وسقوا ماء حميما وقطع أمعاءه. اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك. ويأتيه الموت من كل مكان، تأتيه أسباب الموت بما يلاقي من الألم في كل خلية من جسمه، ولكنه لا يموت. يعني تأتيه أسباب المنية، الآلام التي تقع للمنية تأتيه من كل جهة وفي كل وقت، ولكنه لا يموت. وبعد ذلك يقدم على عذاب غليظ لا نهاية له. والحقيقة أن هذا يجعل المسلم يجتهد لأن لا يكون من أهل النار، لأن أكبر بلية أن يموت الإنسان على غير الإسلام. هذه هي الخسارة الكبيرة التي لا خسارة وراءها. لذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الطاعة والاستغفار، وينشط في أعمال الخير، ولا يسخر من الدين، ولا يسخر من المسلمين، ولا يبطر، ولا يعمل الأسباب التي تسبب الخذلان، ويسأل الله العافية ويقوم بالأسباب. لأن الحقيقة هذا البيان، هذه الأمور تجعل المسلم يخاف من النار. وكما قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ومن أكبر أسباب التوفيق سؤال الله، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كبح النفس عن هواها، ونهى النفس عن الهوى، مداومة الصلاة في الوقت، مساعدة ضعاف المسلمين، والقيام بمصالح الناس، هذا يجعلهم يدعون لك بأفواه لم تعصيه بها فيستجب لك. إكرام الوالدين والجيران، والبعد عن ممارسة الحرام، لأن الحرام يقسي القلب، الحرام يقسي القلب، والقلب إذا قسى هان على صاحبه الإقدام على المعاصي وتكاسل عن الطاعات. أكبر ما يسبب المشاكل مداومة العصيان. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التداوي بالخمر أو أعضاء الخنزير عند الحاجة؟ لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. الإسلام دين السماحة، دين الفسحة، ولكن الله تعالى لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، فالتداوي بالحرام هذا يعني لا يكون إلا إذا لم يوجد الحلال. ولهذه الأمور الحقيقة لا يستعجل الإنسان في استعمال الحرام. نعم. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هل هو واجب أم سنة؟ أي كتب التفسير تنصح بها طالب العلم؟ تفسير البغوي وهو سنة رفع اليدين. نعم. فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتمني أصلي. لكن هل هو واجب أو سنة؟ الله أعلم، لكن مطالب به، لكن درجة الطلب لا أعلم. ما صحة الحديث الوارد أكرموا عمتكم النخلة؟ لا أعرفه صحيحا، أعرفه وارد بس لا أعرفه ثابت. نعم. يقول توفيت امرأة وعليها دين وأبناؤها لا يعرفون الدائن الذي اقترضت منه ولا يعرفون مقدار الدين، وقد حاولوا قدر جهدهم أن يتعرفوا بالسؤال فلم يعرفوا. لا شيء عليهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن أرادوا أن يأخذوا مالا ويتصدقوا به عن أمهم لأجل الدين الذي عليها لا يلزمهم شيء. هل من السنة شرب ماء زمزم واقفا؟ إذا كان فيه دلو وعند البير نعم، إذا كان فيه دلو يشرب من البير يمكن يشرب واقفا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.